لو أراد أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هذا يكون تقدير لا يكون. وقوله النبي لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. لكن البيان مقدار الشرك وأن أمره عظيم وأن يوفق الأعمال مهما ولو قدر من أي إنسان مهما كان. لكن الرسول معصوم من الشرك. لو كان فيهما عليه إلا الله لا فزلتا فسبحان الله رب العرش عما يقول. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وأنه حكيم، لأنه حكيم يضع الأشياء موضعها لا كما يقوله الجبرية لا يسأل عما يفعل لكونه يفعل بالقدرة والمشيئة ولا حكمة. تعالى الله لا يسأل عما لكونه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكونه حكيم يضع الأشياء موضعها لكمال حكمته لا يسأل عما يفعل. نعم ها؟ في هذا المشهد القيام متعددة في موقف لا يسألون وفي موقف يسألون ينطقون ويكذبون يقول والله ربنا ما كنا مشركين. مشاهد القيام متعددة. نعم ها التمانع ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذا يسمونه ذي التمنع بعض المتكلمين ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يقول أن القرآن فيه ذي التمنع يقول لو كان للعالم ربان فعند اختلافهما مثلا كان يريد أحدهما إماتة شيء والآخر يريد إحياء أو يريد أحدهما تحريك شيء والآخر يريد تزكية فإما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مراد واحد منهما أو يحصل مراد واحدهما دون الآخر. فأما كونه يحصل مرادهما جميعا هذا مستحيل يلزم عليه السمع والبصر يكون شيء متحرك ساكن حي ميت هذا لا يمكن. كونه لا يحصل مراد واحد منهما أيضا هذا باطل لأنه يلزم عجز كل منهما والعجز لا يكون إلها. فبقي الأمر الثاني وهو أن الذي يحصل مراده هو الإله والذي لا يحصل مراده هو العاجز المغلوب المقصور. يقول ان هذا دليل الاستماع وان الايه هذه فيها دليل الاستماع واتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالقران اتى باحسن من ادله. نعم ولهذا قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون كما قال واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة لذلك أيضا والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم مني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين يقول تعالى ردا على من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملائكة كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله فقال سبحانه بل عباد مكرمون أي ما زعم ذلك من العرب كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله فقال سبحانه بل عباد مكرمون أي الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمر به بل يبادرون إلى فعله وهو تعالى علمه محيط به من محيط بهم وهو تعالى علمه محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية وهو تعالى علمه محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في آيات كثيرة في معنى ذلك. وهم من خشيته أي من خوفه ورهبته مشفقون، ومن يقل مشفقون، ومن يقل منهم مني إله من دونه، أي من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله، فذلك نجيه جهنم كذلك نجي الظالمين. أي كل من قال ذلك وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات نعم. وهذا فيه بيان عظمة الله عز وجل وكماله، كمال كبريائه، وأنه سبحانه وتعالى من عظمته لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، بخلاف المخلوقين فإنه يشفع عندهم، يشفع الشفيع الشافع من دون إذنه، يأتي الشافع للسلطان للأمير للغني ويشفع من دون أن يأذن له. أما الله عز وجل فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لكمال عظمته. ونبينا الصلاة الذي أوجه الناس عند الله لا يأتي إلا بالشفاعة، بل يأتي ويصلي تحت العرش فيحمد الله بمحابه تسعى عليه في ذلك الموقف، ثم يأتي الإذن من رب فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأتي الإذن. وكذلك إذا شفع للعصاة الموحدين يحد الله له حده، فلا الشفاعة لا بد أن يستطيع إذن الله الشفاعة نشفع وثاني رضاه عن المشروعية. بيّن سبحانه وتعالى أن رد على الكفار الذين قالوا إن لله ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيها الله، فالعباد المكرمون الملائكة عباد لا يسوق لهم القول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، مع كونهم عباد مكرمون لا يشفعون إلا بإذن وبرضاء المشروعية وهم خشية المشروعية. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الكافرين، من ادعى أنه يستحق شيئا من العبودية أو دعا إلى عبادة نفسه أو رضي هي نعبد من دون الله فهذا كافر جزاؤه جهنم من أي مكان، ولا يقول هذا الملائكة ولا غيره، لكن هذا شرط مقدر. ومن يقل منهم يعني لا يشترط، لا شرط مقدر، لا يشترط وقوعه، هذا شرط مقدر لبيان عظم هذا الأمر. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. أولم يرى الذين كفروا قرأت هذا؟ نعم. أولم يرى الذين كفروا؟ نعم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، يقول تعالى منبئا على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، فقال أولم يرى الذين كفروا أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه، ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رقا أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصقا متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا، وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، ولهذا ففصل بين السماء والأرض ففصل بين السماء والأرض وفصل فجعل السماوات سبعا